في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. سيدتي وسادتي، أهلا بكم. ما زلنا مع عنترة بن شداد. ضاعن الفراق توقع، وجرى ببيننا طاب الأبقع، حاحي كأن لحيي رأسه بهش مولع، فزجرته ألا يفرخ عشه أبدا ويصبح واحدا يتفجع، كمدلة عجزاء تلحم ناهضا في الوكر موقعها الشظاء الأرفع. إن الذين نعيت لي بفراقهم هم أسهروا ليل التمام فأوجعوا، ومغيرة شعواء ذات أشل فيها سحاسر ومقنع، فزجرتها عن نسوة من عامر أفخاذهن كأنهن الخروع، وعرفت أن منيتي إن تأتني لا ينجني منها الفرار الأسط عارفة، لذا حرة نفسي إذا نفس الجبان تطلع. ألا هل أتاها أن يوم عراع تفى سقما لو كانت النفي، فجئنا على عمياء ما جمعوا لنا بأرعنا لا خل ولا متكشفي، تماروا بنا إذ يمدرون حياضهم على ظهر مقصي من الأمر صفي، وما نذروا حتى غشينا بيوتهم بغيبة موت مسبل الودق مذعفي، فظلنا نكر المشرفية فيهم وخرصان لدن السمهري المثقف، علالتنا في كل يوم كريهة بأسيافنا والقرح لم يتقرفي، أبينا فلا نعطي السواء عدونا قياما بأعضاد السراء المعي، بكل هتوف عجسها رضوية وسهم كثير الحميري المؤنفي، فإن يك عز في قضاعة ثابت فإن لنا برحرحان وأس كتائب شهبا فوق كل كتيبة، لواء كظل الطائر المتصرف، وغادرنا مسعودا كأن بنحره شقيقة برد من يمان مفوثي. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد ورجب عبد الحليم الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.